بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. كنا قد فرغنا في لقائنا السابق من بحث بناء اسم الفاعلين من الفعل الثلاثي، واليوم نشرع بإذن الله في الفعل الذي هو مزيد على الثلاثي، فيشمل الرباعي والخماسي والسداسي ونحو ذلك. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وزينة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاث كالمواصلي مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا، وإن فتحت منه مكانا كسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف، يعني وزن اسم الفاعل من الفعل المزيد على ثلاثة أحرف. فيبين رحمه الله تعالى أن هذا الفعل المزيد على الثلاثي، لحظات أخونا، عموما نحن بدأنا أبا عبد الله، فلعل الصوت يكون واضحا. اي نعم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: وزينة المضارع اسم، وزينة، يبين هنا وزينة المضارع اسم فاعلي من غير ذي الثلاث كالمواصلي، يعني يقول وزن اسم الفاعل من الفعل المزيد على الثلاثي، فإنه يؤتى بزيادة ميم في أوله مضمومة، ويكسر ما قبل آخره مطلقة، يعني سواء كان أساسا هناك كسر أو لا يوجد كسر، يعني سواء كان الفعل مكسورا سابقا أم لم يكن كذلك، فإنه يؤتى بميم مضمومة، لهذا قال كالمواصلي. لاحظ الفعل أساسا واصل، الفعل في الأساس واصل، فنأتي بميم مضمومة في أوله ونكسر ما قبل الآخر فنقول مواصل، هذا هو اسم الفاعل من هذا الفعل الرباعي واصل، ولهذا قال كالمواصلي كالمواصلي. فنستفيد من هذا المثال أننا نأتي بميم مضمومة، ونص عليه المؤلف قال مع كسر متلو الأخير مطلقا، يعني دائما نكسر متلو الأخير، يعني الذي تلاه الأخير، الأخير فإنه تلا ذلك الحرف، هذا الحرف المتلو بالأخير يعني ما قبل الأخير، فإننا نكسره مطلقا. قلت لكم سابقا أو آنفا مطلقا يعني سواء كان الفعل في الأساس مكسور أو لم يكن كذلك. إذن ثم قال وضم، لاحظ مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد، يعني نأتي بميم زائدة في أول الكلام قد سبق، يعني سابقة للفعل تكون في أول الفعل، كما ضرب المؤلف رحمه الله تعالى هذا المثال واصل مواصل، قال كالمواصل كالمواصل، فضرب لنا مثالا يبين لنا هذه القاعدة. قاتل مقاتل، لاحظوا تدحرج متدحرج، نعم تعلم متعلم، وهكذا. إذن نجد أن الفعل الذي هو مزيد على الثلاثي فإننا نأتي بصيغة اسم الفاعل منه على هذا الوزن. وهذا قال زينة اسم الفاعل من الفعل الزاد على ثلاثة أحرف، زينة المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله مضمومة، يعني الفعل المضارع منه مثلا واصل يواصل، ضع الميم في مكان الياء المضارع مواصل، لاحظ. ولهذا هنا قال وزينة المضارع، يعني نفس الفعل المضارع الذي نأتي به من الفعل الماضي هذا، فإنه زينته، زينة الفعل المضارع يكون كذلك اسم الفاعل بسبق ميم في أوله، بسبق ميم في أوله. فمثلا تعلم، الفعل المضارع يتعلم، يتعلم، متعلم نقول، نقول متعلم. وهكذا قلنا قاتل يقاتل، لاحظ الفعل هنا يقاتل، لاحظ هنا الفعل قبل الأخير مكسور، لكن مثلا دحرج يتدحرج، هنا الفعل قبل الأخير مفتوح. ولهذا قال المؤلف مطلقا، يعني ما يعنينا الفعل في الأساس قبل الأخير مكسور أو غير مكسور، فإننا في اسم الفاعل لابد نكسره، لابد أن نكسره مطلقا، مطلقا. فنقول في يتدحرج متدحرج، ونقول في يقاتل مقاتل، وهكذا. طيب، هذا ما يخص اسم الفاعل. ثم قال وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. طيب، ما كسرته في اسم الفاعل وهو ما قبل الأخير افتحه يصبح اسم مفعول، مثلا قاتل مقاتل، هذا اسم فاعل، اجعله اسم مفعول، افتح ما قبل الأخير مقاتل، واصل مواصل مواصل، يتدحرج متدحرج متدحرج، لاحظ، متعلم، هذا اسم فاعل، اجعله اسم مفعول متعلم. ولهذا قال وإن فتحت منه ما كان انكسر وهو ما قبل الأخير الذي كسرته سابقا صار اسم مفعول كمثل المنتظر. ينتظر هذا الفعل المضارع، هو مزيد على الثلاثي، انتظر الفعل المضارع صيغة ينتظر، اسم المفعول على وزن المضارع لكن مكسور ما قبل الأخير منتظر، منتظر، اجعله اسم مفعول منتظر، ما كسرته سابقا فإنك تفتحه لاحقا فيصبح ماذا؟ يصبح اسم مفعول. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي اسم مفعول الثلاثي طرد زينة مفعول كآت، كآت من قصد، كآت من قصد. يقول هنا يبين رحمه الله تعالى بالنسبة للثلاثي، يقول نحن لم نذكر لك زينة اسم المفعول، لكنه هناك قاعدة يكون مطردا فيها، يأتي على وزن مفعول، اسم المفعول دائما الثلاثي مطرد، يعني أي ثلاثي، فإن صيغة اسم المفعول منه يأتي على وزن مفعول. قال كآتم من قصد، يعني الفعل قصد، إيتي باسم المفعول منه مقصود، يعني قصدته فهو إيش؟ فهو مقصود. ضربته فهو مضروب، مررت به فهو ممرور به، وهكذا. إذن صيغة اسم المفعول من الفعل الثلاثي تكون على وزن مفعول، وهذا وزن مضطرد كما ذكر المؤلف رحمه تعالى، قال مبينا، قال وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرد، يعني يكون هذا مضطردا على هذا الوزن، فهو قياس مضطرد. ثم قال وناب نقلا عنه ذو فعيلي نحو فتاة أو فتى كحيلي. هنا يبين رحمه الله تعالى في هذا البيت الذي يختم فيه الباب أنه ينوب فعيل عن مفعول، لكن هذا نقلا قال، يعني سماعا قال وناب نقلا، لاحظ نقلا يعني الأمر مبني على إيش؟ على السماع. قال وناب نقلا عنه، يعني عن المفعول، الضمير هنا يعود على وزن مفعول لاسم المفعول، قال ناب عنه ذو فعيل، يعني وزن فعيل في الدلالة على معناه، نحو فتاة أو فتى كحيلي. وبين هنا فتاة أو فتى يعني يستوي فيها المذكر والمؤنث، فتقول هذا رجل جريح وهذه امرأة جريح. جريح هنا على وزن فعيل، وهو في المعنى نفس دلالة مجروح، يعني رجل جريح أي مجروح، وامرأة جريح أي امرأة مجروحة. إذا ناب عن هذا الوزن، ناب عن مفعول هذا الوزن فعيل. وهكذا فتاة كحيل وفتى كحيل، وامرأة قتيل ورجل قتيل، نفس المعنى. كأن قلت فتاة مكحول وفتى مكحول، وامرأة مجروح ورجل مجروح، نفس المعنى الذي أردته لو قلت يعني امرأة مجروحة ورجل مجروح وفتاة مكحولة وفتى مكحول. ينوب عن هذا المعنى لو قلت فتى كحيل، يستوي الوزن واحد هنا وبلا تاء الأنثى التي تميز بينهما، فإنك تقول فتى كحيل وفتاة كحيل، ورجل جريح وامرأة جريح، ورجل قتيل وامرأة قتيل. إذن هنا يبين المؤلف رحمه الله لنا في هذا البيت قال وناب نقلا، يعني سماعا عنه عن مفعول ذو فعيل، هذا الوزن فعيل، نحو فتاة أو فتى كحيل. وهذا من حيث الدلالة على المعنى، من حيث الدلالة على المعنى، فإن فعيل ينوب عن مفعول نقلا. وبهذا ينتهي المؤلف رحمه تعالى من هذا الباب، ونشرع بإذن الله في لقائنا السابق مع الباب الذي يليه، وهو الصفة المشبهة باسم الفاعل. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.